بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط رقم 33 من تفسير السفر الأخير من كتاب الكفاف المسمى بالباب للعلامة محمد مولود أبو أحمد فهد اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من فصل الاعتصار وتملك الصدقة. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تضرعت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وما به من ذات نوم منفعة، نحل ولده له أن ينزعه، إن لم يكن أعطى بله الصدقة ولا بن في الاعتصار واثقه، ولم تكن صلتنا وحنانا، ولا تزوج له أودانا، ولا طرى لولد والدي ضنا، ولا طرى مفيت الفاسد سوى المواسم وحرم النجل. ولا يصح بكلام محتمل، لا العنو لا يتكلم على الاعتصار. والأصل فيه حديث النعمان بن بشير الأنصاري الموجود في البخاري الجزء الخامس باب الهبة من طبعة السعودية للحافظ ابن حجر العسقلاني، الطبعة القديمة. قال عن البو: إذا أعطى ابنه يسوى الابن كبير يسوى صغير يسوى أنثى يسوى ذكر ذات الكذات، أو ملكه منفعة البو له أن يعتصرها، معناها يردها الملك ورجعها الملك. أكو معناها ما به من ذات أو من منفعة، والله منفعة نحال ولده، معناها ولده ولده له اللي هو البو أن ينزعه من الولد، يعتصره شروط لا يقولها. هذا أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال النعمان بن بشير من أئمة الكوسي دون إخوته، وقال له لأنه ذاك يعتصر منه ويساوي أولاده كاملين. إذن عن حقيقة الاعتصار، لا معناها عن البوي لا عطش الولو، يقد البوي يقلع ذا اللي عطى من الولد ينزعه منه. والاعتصار في اللغة الارتجاع، وهذا البوي يرتجع اللي يعتصره ذاك الأبو قاع تعتصر، والأم الصا تعتصر عند المالكية إلا إلى أعطاش الولدها اللي ما هو يتيم، الولد اليتيم لا تعتصر منه. قال محمد مولود في الرحمة أنه له اعتصار وهبة ومنحة وإخدام وعمرة وعطية وانحلة، وظاهر وعارية من ولده الحر مطلقا ذكرا أو أنثى، صغرا أو كبرا، غنيا أو فقيرا، ولسحنون منعه من فقير كبير. وعليه قول العاصمية: وفقر موهوب له ما كان لمنع الاتصال قد أبانا. والأصل خبر أبي داود: لا يحل لأحد أن يهب هبة ما يعود فيها إلا الوالد. عن صاحب المعونة قال عن الأصل فيه حديث النعمان بن بشير اللي تقدم: إن لم يكن أعطى بله الصدقة يكون لعادة أعطى بله الصدقة، سكام المعطي بله الصدقة مقصود به الأجر يوم الآخر ذاك لا يعتصر. وعن سحنو جواز اعتصار الوقف ذاك محمد مولود، ولا بنفي الاعتصار واثقة، شرط في الاعتصار يعود الولد ما واثقه الأب بعدم الاعتصار. إذا كان البو عاد الولد أنه لا يعتصر منه، ليس للأب الاعتصار بعد ذلك. هنا ولا بين في الاعتصار واثق الأب الولد. ولم تكن صلتنا وحنانا شرط فيهم اللي ما أعطاه بنية صلة الرحيم، ذاك لا يعتصر ما أعطي بنية صلة الرحيم. وشرط فيه عود ما أعطاه حنانا معناها شفقة عليه، كيف يعطش الولد الصغير الذي مثلا ضعيف والله والله الكبير الباين عن أبيه اللي بعيد من أبوه ما هو معبوه أعطيه لبيه الحنان عليه والشفقة ذاك ما تجد يعتصره. والله أعطاه الأم سيل ولدها اليتيم ذاك ما لله ما زلت الصدقة ما تجد يعتصره ما أسلفته. أراه الأبو إلى أعطاه بلغض الصدقة وشرط الاعتصار يعود عنده حق الاعتصار شرط العود فيك الصدقة يعود له الاعتصار. ولا تزوج له أودانا شرط في عود ملي ما يعود الولد الزوج من أجل هاي العطية ذيك الساعة إذا تزوج الولد ولا بنته من أجل هاي العطية الاعتصار بعد ذلك لا يصح لأنه تعلق بحق الغير اللي هو ذلمه. أودانا وكذلك إلى عاد الولد الفد الدين تحمل الدين على أمل هاي الهبة ساعة البومات يقدر يعتصر منه اللي دمال يتعلق بحق للغرماء. ولا طرى لولد والدي ضنا ولا طرى مفيت الفاسد ولا طرى لولد ضنا شرط فيه عود الولد ما طرى له مرض مخوف ونوهب لولد ومرض هذا الولد مرض مخوف في الساعة مات للأب يعتصر منه. والله مريض الوالد مرض مخوف ليس له الاعتصار بعد ذلك ظلا معناها مرض مخوف إلا أن يصح منه الصيق إلا صح منه لكن صح الولد من المرض المخوف الله صح الوالد سيصح الاعتصار. ولا طرى له اللي هو هذا الشيء الموهوب مفيت البيع الفاسد إلى اللي عدله الولد في مفوتات البيع الفاسد كيف نقله هو نقله يحتاج الكلفة والله تغيرت ذاته والله ذيك المفيتات باطل معروفة ذيك الساعة البو ما تجد يعتصر بعد ذلك سوى المواسم يكون تغير الأسواق ذاك لا يمنع الاعتصار. فإن ادعى الابن مفيتا فهو مدعي وحرم النجل لا إن كان الولد عبدا شرط ملي بعدم الاعتصار يعود حر من نجل معناها من ولد يعود الولد حر هذا الولد عبد لا يعتصر منه. ولا يصح اعتصار بكلام محتمل يقبل التاويل الكلام اللي يقبل التاويل ما يصح به الاعتصار لابد من يعود صريح يقول اعتصرتها منك والله رددتها لملكي شذاكنبت. فاصل وكره أن يملك المصدق بغير إذن نسكه وأطلقه ذاتا وغلة بشيء أملا نذرا وغيرا واجبا أو نفلا من متصدق عليه أو سواه سوى اغتلال من سواه واشتراه لا كره في إنفاق أم أو أبا أو زوجة مما به تقربا ولي أب شرى رقيق افتقر له بعدله لسعي أو تسر. وكره أن يملك المصدق غير إذن نسكه فلا وكره اللي هم العلماء أن يملك المصدق معناه المتصدق بغير إذن المتصدق مكروه له يملك هاي الصدقة اللي جاءت جاية من تحت يده يكون إلى ورث يكون إلى صدق تصدق على شخص ومات أورث المتصدق في الساعة ما مكروه يتملك في الصدقة السواء غير مكروه بعد يتملكها بالشراء والله توهب له. وهذا الأصل فيه الحديث العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه قال بعضهم قاع أنه حرام باللي الحديث شبهوا على أقبح صورة اللي هو الكلب متبارك مع القيء لكن أنه صحيح فيه لأنه مكروه. يملك المصدق بغير إذن نسكه اللي هي قربته وأطلقه في ذلك معناها يسوى القرب واجبة ويسوى مندوبة ويسوى الصدقة ذات صدق ذات صدق ذات والله مصدق بغلة يسوى بشيء أملا ذاتا وغلة بشيء أملا يسوى معطيها لك مجانا صدقتك ردها لك حد يسوى شارها تملكها مكروه على كل حال يسوى الصدقة نذر كنت ناذر للفقراء مثلا والمساكين يسوى غيره ما هي نذر كيف هي عند كفارة واجبا أو نفلا يسوى الصدقة واجبة، يسوى ما واجبة. وقيل يجوز في الزكاة، قال محمد مولود لا قول بعد أنا في زكاتك قد تصليها، لكن المشهور لأنها مكره. المتصدق عليه أو سواه، يسوى أنت شاريها من عند هذا اللي مصدقها لي، يسوى هي جايتك باطل من عند من تصدقت عليه، الله جاءتك من غيره، ذاك باعها الواحد ثاني وذاك ثاني شريت أنت من عنده مثلا، الله بارك، ذاك تملها مكره. سوى اغتلال من سواه يكون غلة جاءتك من غير من تصدقت عليه، في مثلا أنت تصدقت بدار على زيد، وقام زيد وباع الدار لشخص آخر، ما مكره لك أنت تملك شيء من غلة فيك الدار إلى عاد جايك عن طريق الشراء. قال محمد مولود هون نقل عليش أن ثمنها مثلها إن باعها المسكين مكروهته، لا كره في إنفاق أم أو أبا أو زوجة لما بيتقرب، لا كره في إنفاق أم الأم والله البو إذا صدق واحد منهم على الإبن، ما مكروه الإبن ينفق عليه من ذيك الصدقة، ولا مكروه له هو الأكل منها. أو أبا هذه قال محمد مولود أنها عطف محل لأمي، إنفاق أمي، أم إنفاق مصدر، ومن عدم مفعول مشروط، وهذا عطف محل كيف قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإبلاسي واللجانة. كذلك لا يكره للزوج إذا تصدقت عليه زوجته أن ينفقها من تلك الصدقة ما مكروه لينفقها من تلك الصدقة، وزوجتي مما به تقرب لا كرهش منها إفاق أم هو أباء زوجتي مما به تقرب. قال محمد مولود هون فهذا مستهنى مما مر وجوز المفيد والكافي للأبوين ركوبا شرب لبن، نقله مقتنص الشوارج، ما نقل عقبه عن أمهات الوثائق أنه يجوز خلط معطي نفقته بنفقته معطا إن لم يرد غبنه في الميسر، جواز أكل وشرب مما تصدق به على أجنبي إن خلط طعامه بطعامه أو نفقته، ولأبي شراء رقيق استقر له بعدله لسعي أو تسعر. قال عن البو إذا تصدق برقيق على ابنه الصغير ثم بعد ذلك افتقر الأب لخدمة ذلك الرقيق، والله افتقر للتسلي به إذا كانت مثلا أمة وتبعتها نفسه، لو أنه يشريها من عند هذا الصغير بالعدل معناها بالقيمة قيمتها لا بأقل من ذلك، ولا عينه يشهد الشهود على التقوى، يشهد الشهود على التقوى، لكن معناها ولي ابن شراء رقيق تصدق به على ابنه الصغير استقار اللي هو البو له لسعي معناها لخدمته أو تسلين إلى عاتلية أم هذا اللاف الرقيق اللي تصدق الأبو به على ولده الصغير على طفله. أما الرشيد فكأجنبيين، قال محمد مولود وأما السفيه فانظر له وراهنية. فصل. وجوزوا شرط ثواب فصلا، وهل كذا مجمله أو حضلا؟ لا يتكلم عليه هبة الثواب، ففي البخاري قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. قال ابن حجر العسقلاني واستدل بعض مالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، وكان ممن يطلب مثله الثواب كالفقير للغني، وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد كالحنفية الهبة للثواب باطلة لا تنعقد لأنها بيع بثمن مجهول. وجوزوا اللي هم العلماء شرط ثواب فصل، شرط هذا الثواب مفصل، مثلا أنا أعطيتك هدية وشرطت عليك أنك تذيبني، معناها تعوض لي منها شيء مفصل، سميت لك هذا ثوب أعطيته لك وقلت لك عوض لي عنه 1000، هذا إن قالوا هدية ثواب والفضل الآل هدية، إن قالوا هبة ثواب والفضل الهبة أعطيته لك ولفظ الهبة، هذا في الحقيقة بيع وتوف، هذا بيع يعاد الثواب مفصل ومبين، هذا لا بيع وتوف. ومعنى هو جوزوا شرط ثواب فصل يبين قدره ونوعه، وهذا بيع على الأصح. قال هو غير واحد ومقتضاه أنه يجري فيه ما جرى في قلف البيعين، هذا محمد مولود. وهكذا مجمله العاد الصعب مجمل ما هو مبين، أعطيت لك توه وقلت لها ثوب، أعطيت لك وقلت لك عنك تذيبني تعطيني لي ثواب ولا بيناه، في الخلاف ثواب المجمل كان جائز. جوزه ابن القاسم قياسا على المعين وحوضلا كما قال أصبغ وسحن وعبد الملك، قياسا على بيع بقيمة، وإن تهب دينا مريدا للجزاء فاسد إلا إذا تناجز. نعم، قال عنك إذا وهب الدين سأل الشخص هذا الدين تطالب به زيدا، قمت أنت رب الدين وهبته لعمر، وهبته له بالثواب مريدا للجزاء، معناه مريدا ثوابا على ذاك الدين، هذا لا بد من الثواب إن أعطى لك حالا يتناجز مع ذلك يعود حكما يدا بيد، نتو فاسد إلا إذا تناجز يدا بيد، يعود الثواب إن أعطى لك حالا أكو باشا يصح ذاك. ثم على القول بحل المجمل يجوز أيضا فيه جهل الأجل، على القول بأن الثواب المجمل هذا اللي ما هو مبين أنه جائز خيبة الثواب جائز، ما اللي فيه جهل الأجل، ما على القول بحل الثواب المجمل يجوز فيه جهل الأجل، ما اللي لا تعطيه أنت هديتك والله هيبتك وتقول له أنه لا يعطيك ثواب وتوه مجمل، ولا قلت أجل لك ثواب شنو. قال محمد مولود في الرحمة وهي اللي هي هبة الثواب بيع على الأصح تشترط لها شروطه إلا أنها تفارقه في 3، جواز جهل ثوابها ولا يلزم الواهب بالعقد، الله لا تلزم الواهب بالعقد ولا يرد له بعيب غير فادح. على قول ابن القاسم يزاد رابع وهو جهل أجل ثوابها، إن قبضت ثم ادعى القصد ثمن وفقاه العرف بتحليف قمين أو قمن. قال عن الموهوب له إذا قبض الهبة وادعى الواهب أنه هذه الهبة قصد ثوابها، قال ثوابها دعا الموهوب له أنه ما هو قاصد الثواب، أنها هبة ما مقصود بها الثواب، ذاك اللي منهم وافقه العرف يحلف على دعواه ومصدق خلص العرف توف كان عينة هذا الواهب أصلا، تقبض الثواب من عينة الموهوب له أم لا. قبضت الهبة ثم دعا الواهب القصد، معناها قصد للثواب، قصد للثواب، فمن وافقه منهما العرف أو القرينة بتحليف قمين، والله قمن معناها جدير. قال الشاخلي وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده، لصل عن حد فعمال أنه يعوض عنه، ولكن عنه إلى عاد العرف سقط أو سقط. وحيث لم تقبض فقول الرافدي وإن يخالف عرف أهل البلدي، بل له الارتجاع قبل القبض لو أثابه أضعافها في من تقوا. وحيث لم تقبض الهبة إلى عاد الموهوب لو ما فات أخذ الهبة في الساعة فالقول والله في دي معناها الواهبي، إلى دعا الواهب أنه وهب للثواب ودعا الموهوب له أن الهبة مجانا في الساعة القول الواهب، نعم مصدق فوته في دعوة، وإن يخالف عرف أهل البلد أسوى خالف عرف أهل البلد. قول لا يتم قول بل له الارتجاع، بل قاع الواهب الارتجاع قبل القبض إذا كان المهوب له لم يأخذ الهبة. الواهب قد يرتجعها، هي لا تلزم بالقول إلا إذا كان الثواب معين، العاد ثواب معين تلزم بالقول به اللي بيع قطعا، العاد ما هو معين ما هي لازم يكون ما لا تلزم بالقول. لكن معناها بل له اللي هو الواهب الارتجاع فيما وهب قبل القبض، معناها قبل قبض الموهوب له، لو أثابه الموهوب له أضعافها سواء أعطاه أكثر منها فيما انتقض طاقت قيمتها، والله شيء أكثر منها قاع مرة يكون العاد الموهوب له أخذها الساعة الصل وهم مات يقد يردها فيما انتقض. معناها فيما اختار العلماء أنه لو الارتجاع قبل قبض الموهوب له. بسم الله الرحمن الرحيم. وردها ما لم تهت بما خلا أسواقها جاز لمن تناول. قال عن الهيب يقد يردها الموهوب له العاد ما فات حصلش من مفوتات البيع الفاسد، هذا جائز له يكون العاد المفوت اللي حصل حوالة السوق ذيك ما تمنع الموهوب له من رد هبة الثواب. معناها وردها اللي هي الهبة مفتدى جاز لمن تناولها، معناها جاز لمن تناولها معناها للموهوب تناولها معناها أخذها، ما لم تفوت يكون العاتية فات مفوتات البيع الفاسد إلا حوالت السوق وحدها إلى عاد فاتت بها، ذاك لا يمنع الموهوب له من ردها. قال محمد مولود الرحمة وليل متهيب يردها ما لم تفوت بمفيت غير حوالة سوق ولم يرتبع ذلك المفيت، مثلا إلى عاد الموهوب له باعها هي ما لفاتت ثم ورثها بعد ذلك راه المفيت ارتفع يك الساعة لا مازال قد يردها. وإن يقول شرطته وكذبه فحلي في الموهوب ثم واهبه. قال عن الله قال الواهب أنا شرطت الثواب، تعرف عن منين وهبتك شرطت عليك الثواب وكذبه الموهوب. وإن يقول واهب شرطته اللي هو الثواب وكذبه الموهوب وقال له ما شرطت علي الثواب، قال الموهوب أنت ما شرطت علي الثواب، حلف الموهوب أحلف الموهوب لأنه ما شرط عليه الثواب إلى أحلف ما يلزم ثواب. ثم إنك حلف الواهب يحلف الواهب أنه شرط ويستحق الثواب. وإن يقول لم أنوي إجابا ولا عدمه أب بها إن فلا. وإن يقول واهب لم أنوي إجابا، قال الواهب أنا ما نويت كونها هبة الثواب، ما نويت الثواب ولا نويت عدم مل ظهرك بعد دور الثواب، منين يحلف أنه لم ينوي شيئا يقول ساعة يجبر يستحق الثواب ويجبر. فمعناها وإن يقول واهب لم أنوي إجابا بالتشديد، قال محمد مولود في لغته ولا عدمه ولا أنوي ثم اللي عدم الرجوع على الموهوب له آب، معناها رجع بها رجع على الموهوب رجع على الموهوب له بثوابها إن فلا، معناها حلف اللي هو الواهب إلى حلف الواهب، هذه الحالة يرجع على الموهوب له بالثواب. نفل كان صار حلف إلا على نحويتي من إذ غلب قصد جزاء الله من له وهب، يكون العاد الهبة على يتيم ونحوه كيف لقيط. وقال عنه ما نوى شيء عند الهبة، ما نوى ثواب ولم ينوي غيره، ذلك الساعة الهبة تعود محمولة لقصد الثواب قصد جزاء الله تعالى محمولة على قصد الأجر ولا بها ثواب. فمعناها إلا إذا كانت الهبة على يتيم أو لقيط، فهذه الحالة اللي ما نوى شيء الغالب قصد جزاء الله، الغالب في النوع من الهبة أنه يكون لقصد الأجر فيحمل عليه توف. وإن يقول متهيب بينت لي أن لا مثوبة فمعطين يأتلي، إذا قال الموهوب له الداعى على الواهب أنه بين له عنها ما هي بالثواب. هذه الساعة عاد الموهوب له عاد مدعي عن الواهب قال عنها ما هي بالثواب، والواهب ناكر مدعي عليه، يحلف الواهب توه أنه ما قال هذا، إذا حلف يجبر ثوابه، وإذا نكل ما يجبر ثواب. ونهى وإن يقول متهب اللي هو الموهوب له بينت لي يا واهب أو أنا من أنطيت لي عند العطاء أن لا مثوبة ما هي بالثواب، فمعطيني اللي هو الواهب يأت لي يحلف أنه ما بين أنها ما هي بالثواب، يحلف أرى ثوابه من أين كل ما أرش تقدمت. وليس للواهب بعدما عطى متهيب سواء قيمة العطاء، قال عن الموهوب له إذا أخذ الهبة ليس للواهب إلا قيمة هبته، الواهب أجبر لا قيمة هبته، أقول معناها وليس للواهب بعدما عطى معناها أخذ، وتعطوا برخص غير شتن، بعدما عطى معناها أخذ متهيب اللي هو الموهوب له سواء قيمة العطاء، سواء هي اسم ليس تقدير، وليس سواء قيمة العطاء معنى ليس سواء هم معنى غير، ليس غير قيمة العطاء للواهب، الواهب لا تؤدي الخبر، بعدما عطى معناها بعدما أخذ تناول الهبة متهيب اللي هو الموهوب له، واعتبرت وقت ضمانه وهل بعقدها أو قبضها وهو الأجل، قال عن اعتبرت اللي هي القيمة، القيمة معتبرة وقت الضمان، هو من عن الموهوب له لا يعطي القيمة لا الهبة لا تقبضها، القيمة سيعطيها أنت، لا هي تلزم القيمة، لا هي تلزم القيمة يوم من ينضمن الهبة، الله وقت ضمانها باطل، وقد ضمانها السيكانوا وقت عقد الهبة، وقيل أنه يضمن الهبة وقت قبضها، لكن معناها واعتبرت اللي هي القيمة لا ينقض بها على الموهوب له وقت ضمانه، معناها يعطي قيمتها وقت من أين يضمنها، والضمان فيه الخلاف، كانوا يضمنها وقت العقد والله يضمنها لا وقت القبض، هل وقت هل بعقدها، هل ضمان بعقدها هي الهبة أو قبضها، والله وقت القبض وهو الأجل معناها القول هو الأجل معناها هو المرتبع معناها هو الأقوى. نعم له إن يابى أن يثوبه متهيب أن يسترد الموهبة حق، قال عن للواهب إلى آب الموهوب له يعطيه ثواب هبته، للواهب عنه يرد هبته يرد الهبة، لكن معناها نعم له اللي هو الواهب نياب موهوب له أن يثوبه معناها يجازيه يثوب الكفار متهب اللي هو الموهوب له نياب أن يثوبه متهب متهب فاعل ياب أن يسترد الموهبة، لو عنه يرد الموهبة اللي هي الهبة، قال محمد مولود في الموطأ أنه يأخذها إن لم يرضى، قال شارحه ما لم تفت، قال العدوي على الرسالة للواهب العود فيها إن لم تفت ولم يعطى القيمة، وفي التبصيرة من وهب هبة فله أخذها إن لم يرضى، وفي عبد الباقي إن أخذها متهب قبل الثواب فإما أثابه وردها ويتلوم لهما بما لا يضرهما، وإن يوثب بعضا وبعضا رجع فخذهما ما لم يثبهما معا. قال عن المهوب له إلى أعطاه الوهم مثلا شيء متعدد شقابل مثلا للقسمة كيف وهب له ثوبين أذاب واحد منهم واحد منهم أعطاه ثوابه واحد رد عنه. يقول الساعة الواهب له أخذ الأثواب الاثنين يردهم الاثنين يقد يردهم الاثنين هي صفقة واحدة. لا يقول الواهب أعطيني ثوابهم الاثنين وكلهم والله ردهم لي الاثنين. ذاك معناها وإن يثيب الموهوب له أعطى ثواب بعضا من الهبة كي هؤلاء ثواب الاثنين ثواب واحد منهم وبعضا رجع واحد فخذهما الاثنين تيواهب إن شئت ما لم يثيبهما معا يكون إلا أعطى ثوابهم الاثنين معا لأنهما صفقة واحدة. وإن يرمه ناجيزا والعرف تأخيره ففي النجاز يقوله. قال عن الوهب لا قال عنه يريد الثواب ناجزا إذا الثواب ذلك ما يتأخر والعرف تأخير الثواب مثلا في البلد اللي هم فيه في الساعة في الخلاف كان يقضى له به ناجزا والله نمشي نحمله على العرف توهن أخره. أقول معناها وإن يعرم اللي هو الواهب يطلب